نلقاكم بإذن الله رب العالمين في درس الاثنين بعد صلاة العشاء في مسجد سلطان أهلي في مصر الاثنين. نعود إلى درس الاثنين مرة أخرى إن شاء الله مع نيف أعمى ونكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وآخر الصلاة قولوا إلى صلاتكم يرحمكم.